أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يدخل في الولاء والبراء مشركي هذا الزمان ممن يدعي الإسلام وهو يطوف بالقبور ويذبح ويدعو من دون الله؟ نعم، لا شك أن من صدر منه شرك فيجب أن يبغض وأن يتبرأ منه. فلما تبين له، يقول الله عن إبراهيم: فلما تبين له أنه عدو لله ماذا؟ تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فالبراءة من الكفار واجبة ولو كانوا يدعون الإسلام من عباد القبور الذين يذبحون لها وينذرون لها ويقدمون لها القرابين ويستغيثون بها في أوقات الشدة ويطوفون بها ويعتقدون أن أهلها يعلمون الغيب أو يخلقون الأجنة في بطون الأمهات. فتجد أحدهم إذا مر على القبر دعاه: مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أعطني يا فلان. فهذا هو الشرك بعينه، ولا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. نعم، ولا فرق بينه وبين من يعبد اللات والعزى. لا فرق بين من يقول مدد يا سيدي فلان وبين من يقول مدد أيتها اللات والعزى، لا فرق. نعم.